بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن أحكام السهو من مختصر الأخضرية رحمه الله تعالى، وقد بينا حكم سجود السهو عند المالكية، وهو سنة مؤكدة على المشهور، وذكرنا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان السجود قبليا وكان سببه ترك ثلاث سنن وطال الفصل بين السلام وبين السجود القبلي، فإن الصلاة تبطل. وسيزيد المؤلف هذا الأمر بيانا. وكنا قد قرأنا بداية باب السهو من المتن، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: وسجود السهو للصلاة سنة، فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهد، يعني بعد تمام تشهد الصلاة، السجود القبلي للنقصان إذا كان السجود عن نقص سنة مؤكدة أو أكثر من سنة خفيفة كما سيأتي. فالسجود القبلي هو للنقصان، يكون السجود القبلي بعد تشهد الصلاة، بعد أن يكمل التشهد الكامل، يعني التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد السجود القبلي. قال المصنف: يزيد بعدهما تشهدا آخر، يعني بعد التشهد الكامل أو بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، إن شاء أن يدعو كما هو المستحب، فإنه يسجد سجدتي السهو السجود القبلي، ثم يزيد تشهد السجود نفسه، لأن السجود يسن أن يكون فيه تشهد. بعد أن يأتي بتشهد السجود القبلي يسلم تسليم الصلاة، وهو نفسه تسليم سجود السهو، لأن القاعدة أن كل سلام يشرع أن يكون قبله تشهد، وهذا هو مشهور المذهب. ثم قال: وللزيادة سجدتان بعد السلام، يعني إذا كان السجود بسبب زيادة زادها المصلي سهوا، وهذه الزيادة يعني ربما قد تكون سنة وقد تكون فرضا، يعني بخلاف النقص، النقص يكون السجود القبلي لنقص سنة مؤكدة أو أكثر من سنة خفيفة، لكن الزيادة ممكن أن يكون السجود البعدي بسبب زيادة سنة أو بسبب زيادة فرض، على تفصيل سيأتي ذكره. قال: وللزيادة سجدتان بعد السلام، ويتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، يعني سجود السهو سواء كان قبليا أو بعديا يسن أن يكون فيه تشهد، بعد السجدتين يكون هناك تشهد. ويعني كون السجود السهوي فيه تشهد، هذا هو مذهبنا ومذهب الشافعية رضي الله عن الجميع، ودليل ذلك مجموع أحاديث، وهذه الأحاديث ثلاثة أحاديث، إذا نظرنا لكل حديث بمفرده ونظرنا في إسناده فنجد أن العلماء قد تكلموا في هذا الإسناد، لكن بمجموع طرق الأحاديث الثلاثة ذهب جمع من المحققين إلى أن هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. فعندنا حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنهما، هذا يعني جاء فيه ذكر التشهد، وإن كان قد ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما كما قال الحافظ في فتح الباري، وذكر القول بشذوذه، لكن ذكر أنه ورد ما يقويه، وهو حديث ابن مسعود في سنن أبي داود والنسائي، وكذلك حديث المغيرة عند البيهقي، وإن كان في إسناد كل منهما ضعف، لكن قال يعني قد يقال ترتقي الثلاثة إلى الحسن، إلى درجة الحديث الحسن. وقال العلائي ليس ذلك ببعيد، كذلك ذكر الحافظ أن ذكر التشهد أو مشروعية التشهد في سجود السهو صح عن ابن مسعود من قوله، وقد أخرج أثر ابن مسعود هذا ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا من حيث دليل مشروعية التشهد في سجود السهو، وقد بينت ذلك وأطلت فيه لأنني وجدت بعض الناس يظن أن التشهد في سجود السهو لا دليل عليه أو أنه من البدع، وهذا يعني من قلة العلم. والإمام الشوكاني رحمه الله وهو إمام مجتهد لم يتقيد بمذهب ونظر في الأحاديث رواية ودراية، ذهب إلى مشروعية التشهد بعد أن نظر في هذه الأحاديث وذكر كلام الحافظ وغيره، وقال حتى في الدرر البهية وفي الدرار المضية قال الشوكاني عن سجود السهو وبإحرام وتشهد وتحليل. ثم قال الآن بعد أن بين أن الزيادة السهو بالزيادة يسجد له بعد السلام، وأن السهو بالنقص يسجد له قبل السلام، بين حالة اجتماع النقص والزيادة، فقال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، وهذا لعلنا ذكرناه في الدرس الماضي. إذا اجتمع السهو بالزيادة مع السهو بالنقص فإنه يغلب جانب النقص ويسجد قبل السلام، وذكرنا بيت البشار وهو قوله وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبل، يعني إن يكن اجتمع زيد ونقص، زيد هو يعني مصدر زاد، زاد يزيد زيدا، فإن اجتمعت الزيادة والنقصان فإنه يغلب النقصان ويكون السجود قبليا. ثم قال رحمه الله ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، يعني لو أن إنسانا ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بالقرب، تذكره بدون أن يمر وقت طويل، بدون فاصل طويل، بدون فاصل زمني طويل عرفا، يعني سلم ثم تذكر أن عليه سجودا قبليا بعد السلام مباشرة أو يعني بفاصل يسير لحظات مثلا، فإنه يسجد، يعني يدرك أو يستدرك السجود القبلي إن تذكره بعد السلام بفاصل يسير، بفاصل زمني يسير. وإن طال قال وإن طال ما بين انصرافه أو خرج من المسجد بطل السجود وبطلت الصلاة إن كان مرتبا عن ثلاث سنن وإلا فلا تبطل. يعني الآن نسي السجود القبلي فتذكره بالقرب، يعني بعد السلام مباشرة أو بعد السلام بفاصل زمني يسير، يسجد السجود القبلي وتصح صلاته ويكون قد أتى بسنة السجود. لكن ماذا لو طال الفصل، نسي السجود القبلي حتى مر وقت طويل عرفا، يعني مر مثلا 10 دقائق أو تحرك خرج من المسجد حتى لو لم يمر وقت طويل، أفرض أنه كان يصلي قرب باب المسجد سلم وخرج من الباب، وبعد خروجه من الباب مباشرة تذكر أن عليه سجود سهو قبليا، نقول له خلاص فاتك استدراك السجود القبلي. طيب يعني ما حكم صلاته؟ قال لك ننظر، إن كان هذا السجود القبلي سببه السهو عن 3 سنن أو أكثر بطلت الصلاة بهذا الفاصل الطويل، وهذا كما ذكرناه من قبل يعني. ولكن إن كان هذا السجود القبلي قد ترتب بسبب ترك سنتين أو سنة واحدة فإن الصلاة لا تبطل، وهذا معنى قوله وإن طال ما بين انصرافه أو خرج من المسجد بطل السجود وبطلت الصلاة إن كان مرتبا عن 3 سنن، يعني إن كان السجود بسبب ترك 3 سنن. وإلا فلا تبطل، يعني وإلا بأن كان هذا السجود قد ترتب عن سنة عن ترك سنة واحدة أو ترك سنتين فقط فإن الصلاة لا تبطل بهذا الفاصل الطويل. ثم قال رحمه الله ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام. قبل قليل الآن بين لنا حكم نسيان السجود القبلي والتفصيل فيه، متى يأتي به ومتى لا يأتي به، ومتى تبطل الصلاة بنسيانه ومتى لا تبطل. الآن بين لنا حكم ما لو نسي السجود البعدية. قال ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام، يعني السجود البعدي لا حد لزمنه، تسجده متى تذكرت. وقوله ولو بعد عام لا مفهوم له، يعني هذا فقط من باب التكثير، يعني ولو بعد عام ولو بعد 10 أعوام، يعني مطلقا متى ما تذكرته تسجده هذا السجود البعدي. ثم قال ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. يعني السجود السهو يفيد المصلي في السهو عن السنن المؤكدة، السنة المؤكدة أو مجموع أو مجموع أو أكثر من سنة خفيفة، هذا هو الذي يشرع له السجود ويجبره السجود. لكن الفرائض لا تجبر بالسجود، من نقص فريضة فلا يجزئه السجود، يعني نسي أو سهى عن فرض من فرائض الصلاة هل ينفعه سجود السهو؟ لا ينفعه، إنما ينفع سجود السهو في ترك السنن. طيب ماذا يفعل من نسي السجود؟ من نسي الفريضة، من سهى عن فريضة في الصلاة ماذا يفعل؟ هذا سيأتينا أنه يتداركها إن أمكن التدارك، لأن إدراك الفريضة المنسية كسجدة أو ركوع أو رفع منه مثلا فهذا يعني له حد، يعني تستطيع أن تستدركه إلى حد معين، إلى حد زمني معين، فإن فات هذا الحد فاتتك تلك الفريضة وبطلت تلك الركعة، تلغي الركعة التي نسيت الفرض فيها، مثلا نسيت سجدة حتى عقدت ركوع الركعة التي بعدها، خلاص فاتك استدراك تلك السجدة، ماذا تفعل؟ تلغي تلك الركعة وتحل التي بعدها محلها. وهذا في تفصيل آخر وفرق بين الركعة الأخيرة وما سبقها من ركعات، إن شاء الله يأتينا في محله. فإن أمكنك أن تدركها ما دمت لم تعقد ركوع التي تليها، فإنك ترجع إلى تلك الفريضة المنسية، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المهم هنا الذي يعنينا في هذا الموضع أن نسيان الفريضة، نسيان ركن فرض من الصلاة، لا يفيد فيه السجود. قال: ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. كذلك من نقص الفضائل، يعني ترك فضيلة، ترك القنوت، ترك قول آمين، ترك رفع اليدين، ترك التيامن بالسلام وغير ذلك من فضائل الصلاة التي مرت بنا، من تركها نسيانا فلا سجود عليه، بل لو سجد لها سجودا قبليا بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما لا تشرع زيادته. وهذا يرينا مدى أهمية معرفة أحكام سجود السهو، لأن الإنسان إذا جهل أحكام سجود السهو قد تبطل صلاته وهو لا يعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، إلى آخر كلامه. الحقيقة هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه يعني فيه إشكال، لأنه إذا أخذنا بظاهر كلامه نجد أنه مشى على قول ضعيف، وسنبين هذا بالمثال الآتي. لو أن إنسانا سهى عن التشهد، التشهد الأوسط الذي هو في نهاية الركعة الثانية مثلا، نسي قراءته، يعني سهى عن تشهد واحد، لو سهى عن التشهد والجلوس له هذا يسجد قبل السلام باتفاق أهل المذهب وربما غيرهم أيضا. لكن لو أن إنسانا جلس الجلوس للتشهد الأوسط، رفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، جلس، المفروض أنه يقرأ التشهد الأول أو التشهد الأوسط، فسهى ولم يقرأه، مثلا كان مهموما، كان يفكر، جلس مثلا جلس بقدر التشهد ثم قام، ثم تذكر قبل السلام، هل يسجد؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يسجد، لأنه ترك سنة واحدة، ولم يفصل هنا بين السنة الخفيفة والسنة المؤكدة. وهذا قول في المذهب، يعني أنا قلت قول ضعيف، لكن في الحقيقة شهر هذا القول، لكنه ليس هو القول المعتمد. القول المعتمد أنه لو ترك حتى يعني سنة واحدة ما دامت مؤكدة كالتشهد فإنه يسجد، حتى لو أتى بالجلوس ولم يترك إلا التشهد، جلس للتشهد لكنه سكت ولم يقرأ التشهد سهوا، فإن المشروع في حقه أن يسجد قبل السلام، بخلاف ما ذكره هنا قال: ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. لا، نقول حتى لترك سنة بشرط أن تكون مؤكدة كالتشهد. ولهذا خليل أيضا مشى على هذا القول الذي ذكره المصنف هنا، فجعل من المواطن التي يعني أو اشترط للسجود ترك تشهدين، ومفهوم كلامه أنه لو ترك تشهدا واحدا فإنه يعني لا يسجد، وهذا استدرك على خليل رحمه الله. ولهذا الدردير في أقرب المسالك، والذي هو يعني اختصار لخليل واستدراك عليه في بعض المواطن. عدل هذا في هذا الموطن، عدل كلام خليل وقال يعني وبين أنه يعني بترك تشهد، قال وتشهد يعني يعني التشهد، من ترك التشهد يعني يسجد. نعم. وأيضا الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير قال المعتمد السجود، قال وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود. وعلل ذلك قال لأن الجلوس بدون تشهد هذا كالعدم أو عدم، يعني لا فائدة فيه، يعني أو يعني مفرغ من مما شرع لأجله، وهو يعني قراءة التشهد. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى ولا يكون السجود، نعم، ولا قال ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها. هذا ما علقنا عليه الآن. قال إلا السر والجهر، يعني السر والجهر هذا يسجد له. ماذا يقصد بالسر والجهر؟ يعني هناك مواطن يسن الإصرار فيها بالقراءة، وهناك مواطن يسن فيها الجهر بالقراءة. معروفة الصبح والركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء، هذا السنة الجهر بالقراءة فيها. وأما الظهر والعصر والثالثة المغرب والأخيرتان من العشاء فالسنة الإسرار بالقراءة فيهما في أو فيها. ماذا لو عكس المصلي؟ جاء مثلا إنسان في صلاة الظهر، السنة في حقه أن يسر بالقراءة فجهر بالقراءة، هذا يقولون له على المشهور في المذهب هذه تعتبر زيادة، لأن الجهر في موطن الإسرار زيادة الصوت يعني، فتأخذ حكم الزيادة فيسجد. متى يسجد؟ بعد السلام، إذا سهى فجهر بالقراءة في الظهر أو في العصر أو في الركعة الأخيرة من المغرب أو في الركعتين الأخيرتين من العشاء، جهر في هذه المواطن فإنه يسجد بعد السلام، لأن الجهر في موضع الإسرار يعتبر زيادة والعكس يعتبر نقصا. يعني جاء في صلاة الصبح فأسر بالقراءة، نقول لو أنت نقصت الصوت يعني هذا نقص، إذا قرأت سرا في موضع الجهر فإن هذا نقص، فيسن في حقك أن تسجد قبل السلام. هذا هو المشهور. ولهذا قال فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام. لكن هنا يعني لابد أن يكون التغيير السر والجهر في قدر له بال، يعني لو أنه أسر مثلا في صلاة الصبح وهو بدأ في الفاتحة فقرأ الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى أو الثانية من الفاتحة قرأها سرا، ثم تذكر فأكمل جهرا، هذا لا يسجد، لأن هذا القدر يسير قليل يعني. ولهذا خليل نص على ذلك وقال وبإعلان كآية، يعني لو أعلن، لو جهر بمقدار يسير مثل الآية والآيتين، وبعضهم قال حتى الثلاثة، يعني مثلا في صلاة الصبح قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قرأها سرا ثم تذكر فقال، رفع صوته بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أسر في ثلاث آيات، نقول هذا مقدار يسير من جملة القراءة فلا يسجد له. لكن لو مثلا نصف الفاتحة أو أكثر يعني قرأها غير الجهر موضع السر أو السر موضع الجهر فإنه يسجد لذلك إما قبليا وإما بعديا على التفصيل الذي سبق ذكره. أيضا هناك تنبيه يتعلق بالجهر والسر، لأنه كأنه هناك قدر مشترك بين السر والجهر متسامح فيه. ما معنى هذا؟ يعني إذا في موضع السر إذا جهرت جهرا يعني كثيرا وليس جهرا يسيرا فتسجد للزيادة كما سبق. ما معنى الجهرا كثيرا وجهرا يسيرا؟ يعني لو أنت أسمعت من بجانبك بقراءتك هذا هو أدنى الجهر أقل الجهر. إذا أنت في الصلاة السرية قرأت فأسمعت من بجانبك، أنت تعتبر قرأت بأدنى درجة من درجات الجهر، هذا لا تسجد له لأن مستوى الجهر قليل يسير يعني. لكن لو زدت على ذلك أسمعت حتى من ليس بجانبك، هنا قدر الجهر هنا يعني تجاوز الحد اليسير، فيشرع لك ويسن لك أن تسجد بعد السلام. والعكس كذلك، إذا أنت يعني يعني أسررت في موضع الجهر في صلاة الصبح مثلا أو في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة المغرب أو العشاء خفضت صوتك لأعلى السر فأسمعت من بجانبك، هذا وإن كنت يعني نزلت إلى درجة السر لكن هذه أعلى درجة من درجات السر فإنه لا سجود عليك. لكن لو لم يسمعك حتى الذي بجانبك وأنت في الركعة الأولى من صلاة العشاء مثلا، نقول هنا نقصت أسررت إسرارا كثيرا فإنك تسجد قبل السلام هنا، فلا بد من ملاحظة هذا أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. المقصود بالكلام هنا الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، تكلمت بكلام أجنبي عن الصلاة ليس من جنس الصلاة ليس من الأذكار. لكن لو أنك تصلي مثلا تقرأ الفاتحة فقلت في أثناء القراءة قلت لا إله إلا الله، قلت سبحان الله، قلت الحمد لله، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يبطل صلاتك وليس فيه سجود حتى لو كان سهوا. لكن لو كلمت إنسانا أو تكلمت بكلام أجنبي عن الصلاة، كلام أمور الدنيا ليس من الذكر، هذا إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة. وإذا كان لإصلاح الصلاة فلا يبطل الصلاة إلا إذا كثر. لكن لو أنت مثلا الإمام أخطأ قام من اثنتين لم يجلس للتشهد مثلا، فماذا تفعل أنت أو أحد المأمومين أو بعض المأمومين؟ تسبحون له، تقولون له سبحان الله. ماذا لو لم يفهم؟ تكلمونه لكن لا تطيلون الكلام، لو التشهد مثلا أو لم يفهم نسيت التشهد، لكن ليس لدرجة أن يتحول إلى زي ما نقول إحنا هدرزة حديث طويل بدون لزوم. لا، هنا إذا كثر الكلام تبطل. ودليل هذا ما سبق ذكره من حديث ذي اليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين سهوا فكلمه ذو اليدين، كلمه كلاما لإصلاح الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك في البداية ثم سأل باقي المصلين فصدقوا ذو اليدين، قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم وأكمل بهم الصلاة ثم سجد بعد السلام. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. قلنا هذا إذا كان الكلام أجنبيا. ثم قال ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. نعم سجد بعد السلام بعد أن يكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.